الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. رسائل وآيات في زلزال تركيا وسوريا، نسأل الله أن يفرج عنه، ونسأل الله أن يغيثهم بغوثه. أيها الأحبة الكرام، آيات تريك أن الله تعالى مع الضعفاء في هذه الشدائد العظيمة، ونسأل الله أن يقضي حاجاتهم. رأينا ورأى الناس جميعاً شيخاً كبيراً في السن فوق 70 عام هو تحت الأنقاض، وإذا برجال الدفاع المدني أو رجال الإنقاذ لما وصلوا إليه يريدون أن يخرجوه، قال: يا ابني، يا بني، أعطني ماء كي أتوضأ حتى أصلي. ورأسه وبعض صدره هو الذي يظهر، وباقي بدنه مدفون تحت الأنقاض، ولكنه لأنه أحب الصلاة وعاش عليها، فعند الشدة كذلك لا تفوت منه، حريص عليها كذلك. الصلاة الصلاة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وكذلك طفلة في حالة غيبوبة كاملة وهي تقول: يا رب، صار لي يوم ما صليت. سبحان الله العظيم، وهي معذورة ولو بقيت أكثر من ذلك، ولكن من أحب شيئاً أقامه، وهذا أساس الدين بعد التوحيد. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. والله تعالى نجى لاعب كرة كما قرأنا جميعاً ورأينا، لاعب كرة يرجع من ناديه ليلاً فيقول: لا أنام حتى أصلي الفجر، فيقول: نجاني الله بصلاة الفجر. يقول: كنت مستيقظاً ساعتها لما رأيت، قلت: أقفز من الطابق 7، جئت أقفز، قلت: لو قفز رجلي ستكسر ولن ألعب الكرة بعد ذلك. ولكن أعانه الله ونزل سريعاً حتى أدرك النجاة قبل سقوط المبنى بثواني. فيا أخي، يا أيها الشاب الكريم، يا من أكرمك الله بالعافية وأكرمك الله بالفراغ، لماذا هذا التضييع لأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد؟ حافظوا على صلاتكم، حافظوا عليها، واملأوا بيوت الله، وأظهروا التوبة، وأظهروا الأوبة والرجوع إليه. فإن الله إذا رأى من الأمة عودة وأوبة ورجوعا رفع البلاء عن الجميع، وإن كان البلاء بعيدا عنه يرفعه الله تعالى بتوبتك وأوبتك إليه. كذلك من الآيات طفلة تخرج من تحت الأنقاض، يريدون أن يأتوا لها بطعام، تقول: لا، أنا كان يأتيني نور يأتيني بالطعام والشراب. وبقيت أكثر من 6 أيام. نور، الملائكة خلقت من نور، ولا يكون إلا هذا، لا يكون إلا حفظ الله ورفقه ولطفه بهؤلاء الكرام. وإن كان البلاء لا يوصف، نسأل الله أن يعظم لهم المثوبة، ويعظم للجميع الأجر والعافية، ويعجل لهم بالسلامة. وكذلك فتاة أخرى يسقط عليها نصف سقف البيت، وتقول بعدها: شعرت بعطش شديد، كدت أموت من العطش. تقول: والله مكثت هي 7 أيام تقريبا، تقول: يأتيني مثل المطر أشرب منه حتى أخرجتموني. ورأينا ورأى الجميع طفلا رضيعا، يعني عمره عام وشيء دون الحولين، رأيناه يخرج من تحت الأنقاض بعد أيام عدة، وكأنه كان في مأمن وكان مع والديه يلعب ويضحك، يخرج يبتسم ويضرب هذا ويضرب هذا بيديه ويلعب ببراءة الأطفال مع رجال الإنقاذ، وكأن الملائكة كانت تحرسهم بحفظ الله تعالى لهم ورعاية الله تعالى إياهم. وطفل آخر في غيبوبة كاملة ويذكر الله ويصلي على رسول الله ويقول اذكروا الله أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غيبوبة، وما ذاك إلا لأنه تربى بين أبوين كريمين ربياه على ذكر ربه وعلى الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه آيات بينات، احفظ الله يحفظك الله، تعرفوا على الله في الرخاء يعرفك يعرفكم في الشدة، احفظ الله يحفظك، احفظوا أوامره واحفظوا نواهيه لا تقتربوها، وسارعوا في أوامره ما استطعتم، ومن أراد أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء واللجئ إلى ربه في وقت الرخاء، أكثروا من الدعاء وأكثر من اللجئ إليه، وتعرفوا على ربكم الجليل الكريم، تعرفوا على أسماء وصفاته، فهو والله أحب إليكم من أنفسكم، والمرء بربه جل ذكره عظيم كبير، والمرء بدون الله لا يساوي شيء، لا يساوي شيء. حافظوا على أسركم وإخوانكم وأخواتكم وأهليكم ووالديكم. رأينا طفلة تخرج من تحت الأنقاض وتقول ابنة 3 سنوات أنا أريد أن أعمر بيت حتى أكبر وأساعد أمي. نجت هي وأمها ومات بقية أهلها، وإذا بها ترى كأنها تريد أن تساعد أمها وتخفف آلامها، وابنة 3 سنوات تقول أريد أن أعمر بيت، تبني بيتا وتساعد أمها. وأنت أيتها الفتاة يا من في مأمن وفي عافية، وأيها الشاب يمكنك أن تساعد أمك أو أباك، ولكن كثير من الشباب وكثير من الفتيات سبب غم ونكد وسبب تشقاء للوالدين. كن سبب رحمة للعائلة التي تعيش فيها، كن سبب بركة وخير وود، وكن بناء وكن مباركا مقتفيا آثار نبيك عليه الصلاة وأتم السلام، فتكن سببا في جلب السعادة وسببا في جلب الخير والبركة على من تعيش معهم من والدين وإخوة وأخوات. رأينا ورأى الجميع طفلة تحمي أخاها بيديها تحت الأنقاض 17 ساعة، 17 ساعة ويتحمي أخاها ويدون العاشرة، سبحان الله العظيم. وكثير من الناس يتطاول على إخوانه ويعق أخوتهم أخواتهم ويقطع رحمه، سبحانك ربي ما أعظمك، وأنت بيدك أن تكن من أبر الناس، والبر شيء هين ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثر فليصل رحمه، ولعل الله نجاها ببركة أنها صاحبة الخلق الحسن مع إخوتها. صلة الأرحام تنجي من المهالك، يكرمك ربك وينجيك ويسلمك ويعافيك ببركة برك لأخواتك وبرك لإخوانك. وخير الناس خيرهم خلقا وأخلاقا وعقيدة ومعاملات وعبادات. هكذا رأينا ورأى الجميع رسالة تكتبها فتاة قبل أن تموت تحت الأنقاض إلى أبيها بخط يدها، تقول أبي الحبيب أغلى ما أملك أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، الذي لا تضيع ودائعه. ثم تقول اللهم احفظه لي سبحانك ربي ما أعظمك. فيا إخواني بر الوالدين من أجل الأعمال، وبر الوالدين ينجيك من الشدائد والكربات، وإذا قدر الله أمرًا لطف الله تعالى بك. الله تعالى ينجي عبده من المهالك ويكرمه بكرامات في الدنيا والآخرة ببركة بره لوالديه. فهؤلاء قدر الله عليهم محنة لا يمكن للعبد أن يصفها، ولكن ربك سبحانه جل ذكره هو الذي يعظم لهم الأجر والمثوبة. ونأمل في كرم الله أن يكتب للجميع أجر الصابرين الذي قال الله عنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فنسأل الله أن يرفع البلاء عنهم أجمعين وعن المسلمين في كل مكان وزمان، وأن ينزل بركاته ولطفه ورحمته عليهم وعلينا وعلى المسلمين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رأينا يا إخواني الوفاء في البهائم العجماوات في هذا الزلزال العظيم، نسأل الله أن يعجل بالفرج. رأينا والله رجال الدفاع المدني تلقوا مكالمة يقولون: أعزكم الله، كلبة تنبح نباحا يعني بصورة جنونية. فلما وصلوا إليها رأينا ذلك بأعيننا في الفيديو، إذا بالكلبة تشير إليهم إلى موضع وكأن فيه شيء، فجعلوا يحفرون. والله جعلت تحفر معهم بأسنانها ويديها تعجل كأنها تقول عجلوا. قال: ونحن لا ندري هل هناك أحد حي أو ميت. فلما حفروا وجدوا أبناء هذه الكلبة تحت الأنقاض، وإذا بهم لما أخرجوها أخذتهم وأرضعتهم، وإذا بها تشير بفمها كأنها تشكر من أنقذ أبناءها. وسبحانك ربي، عاقلات وعاقلون يتركون أبناءهم بلا تربية وبلا توجيه. وكم من امرأة تهدم بيتها على شبهات، وكم من رجل كبير بالغ عاقل يهدم بيته على شبهات من شبهات الشيطان، ولا يحافظ على أبنائه ولا تحافظ على أبنائها. فاتقوا الله تعالى في بيوتكم وحافظوا عليها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويا شباب، رأيتم ورأى الجميع شابا ابن 17 من عمره يأتي من محافظة بعيدة يسأل عن صاحبه ويقول أفديه بعمره، ولكن أراه فقط يخرج من تحت الأنقاض. ورسول الله يقول لنا: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. الوفاء سمة جليلة يحيا الناس بها حياة طيبة كريمة. وفي الختام، على الجميع شبابا وشيبا رجالا ونساء أن يتقوا الله في هؤلاء المنكوبين ويساعدون بكل ما يستطيعون. وعافاك ربي وأكرمك وأدام عليك النعم، ولكن شكر هذه النعمة أن تقوم بحقها. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالرجل الواحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا عجل لهم بالفرج الكريم القريب يا رب العالمين. اللهم أعرفهم بغوثك يا من تغيث المستغيثين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اشف مريضهم وجريحهم بكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عوضهم خيرا مما أخذ منهم أجمعين. اللهم تول أمورهم. اللهم رقق وحنن قلوب عبادك عليهم. اللهم اكفهم شر ما أهمهم، اكفهم شر البرد والجوع والخوف يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا تبنا إليك فاغفر لنا ذنوبنا واقبل توبتنا. اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا يا ربنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والتردي والزلازل والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم الأمن والأمان على المسلمين في كل مكان وزمان. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأقم الصلاة. الله أكبر.